هاد المرأة ملي كتحمل ممنوع عليها تاكل برا، ممنوع عليها الفاست فود والشهيوات والحلويات والمشروبات الغازية والطبخ في الألمنيوم. خاص النظام ديالها يكون طبيعي وتكون تاكل طبخ الدار فقط، طبيخ الدار. دابا من قبل العيالات كانوا كيحملوا ما عندهم لا انيمي لا والو، دابا المرأة كتحمل خاصها مجبرة تمشي للمستشفى تاخذ الحديد. هي لا داعية تمشي للمستشفى تاخذ الحديد، هي كانت تطبخ في دارها. هذيك الطريقه ديال الاطباء يقولوا للنساء يمشيو تاخذوا الحديد، هذيك الطريقه للنساء اللي خدامات وتاكلوا الفاست فود، تاكلوا برا في الزناقي، هذوك خصهم ياخذوا الحديد من المستشفى. اما العيالات اللي كيطيبوا في ديورهم وجالسين في ديورهم وعندهم مازال طبخ مغربي عريق وطبيخ جيد، طبيخ جيد بزيت الزيتون وفي اشياء، هادو ما محتاجينش ياخذوا الحديد من من من من, من المستشفى. خاص الامور نرشدوها، خصنا نهضروا مع الناس بعلم، ماشي غير نشدوا واحد طريقه عاميه جات من اوروبا المراه الحامله تاخذ الحديد ونبداو نطبقوا فيها بطريقه عامية. حنا عندنا علماء وحنا عندنا باحثين وحنا عندنا ناس اللي كيعملوا هذا الشيء. هذا العيالات اللي في البوادي اللي مازالين كيطبخوا اللي كياكلوا في ديورهم ما محتاجينش الحديد ديال المستشفى نهائيا. نعم. العيالات اللي خدامات واللي كياكلوا فاست فود واللي ما كياكلوش واقيلا كاع، ها، واللي عايشين بالبيسكوي وهذاك الشيء، نعم هادو مجبرات ياخذوا الحديد من المستشفى لانهم كيعيشوا على النمط الغربي، والنمط الغربي هو اللي يعمل هذا الحديد هذا للمراه الحامل.